بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم بدأنا بالاستدلالات الفاسدة التي لا يقول بها الأحناف، وذكرنا الاستدلال الأول وهو الاستدلال بمفهوم اللقب، وهو أن التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على الخصوص، أي لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا اللقب أو هذا العلم أو ما شابه ذلك، وهذا نوع من أنواع مفاهيم المخالفة. طيب، الآن النوع الثاني، أيضا لو أن الحكم الشرعي جاء مقيدا بشرط أو بوصف، الحكم جاء مقيدا بحكم بشرط أو بوصف، يدل هذا النص على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط أو الوصف، هذا باتفاق، يدل هذا الحكم على ثبوت، يعني يدل هذا النص على ثبوت هذا الحكم عند ثبوت القيد، لكن يا ترى القيد يعني هو الشرط أو الوصف، لكن يا ترى لو انتفى القيد هل ينتفي الحكم أو لا؟ الشافعية قالوا نعم، الشافعية قالوا نعم، الحنفية قالوا لا، النص يدل على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد، ولكنه لا يدل عند انتفاء القيد لا على ثبوت الحكم ولا على انتفائه، بل النص ناطق في حالة ثبوت القيد وساكت في حالة انتفاء القيد. المثال الآن إخواني اللي بدنا نشتغل عليه هو قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا حكم يدل على جواز نكاح الأمة بشرطين: الشرط الأول أن تكون مؤمنة لا كتابية، وهذا مأخوذ من قوله من فتياتكم المؤمنات، يعني ما تكون كتابية. طيب، والشرط الثاني العجز عن الحرة، فإذا كنت قادر على نكاح الحرة معك المهر معك النفقات الحرة فهذا لا يبيح لك نكاح الأمة. هذا كلام الشافعية. الأحناف قالوا إن النص يدل على جواز نكاح الأمة المؤمنة عند العجز عن الحرة، هذا مذكور بمنطوق النص، لكن يا ترى ما حكم الحال المقابلة؟ يعني إذا كنت قادر على نكاح الحرة ما حكم نكاح الأمة؟ إذا انتفى الشرط هو العجز. طيب، وإذا كان أنا بدي أتزوج أمة ما حكم نكاح الكتابية؟ انتفى وصف الإيمان، انتفى قيد العجز وانتفى قيد الإيمان، الأول قيد الشرط والثاني وصف، اتفقنا يثبت حكم الجواز عند ثبوت الشرط وثبوت الوصف، لكن هل ينتفي حكم الجواز، يعني لا يجوز نكاح الحرة إذا انتفى الشرط أو الوصف؟ هذا ما قال به الأحناف، ويسمى عندهم بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة اللي هو إيش؟ أن المسكوت عنه وهو حالة قدرة على الحرة وحالة أن تكون أمة كتابية، هذا المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم، يخالف المنطوق بالحكم. المنطوق ما هو؟ جواز نكاح الحرة عند تحقق الشرط وهو العجز عن الحرة، وعند تحقق الوصف في الأمة أن تكون مؤمنة لا كتابية، هذا المنطوق. طب والمسكوت عنه حالة العجز عن حالة القدرة على الحرة وحالة أن تكون أمة كتابية، هذا مسكوت عنه، ف فماذا قال الشافعية؟ قال المفهوم المخالفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء القيد. الأحناف ماذا قالوا؟ النص ناطق فيما يعني في حال ثبوت الشرط والوصف، وساكت عن الحال المقابلة. فماذا نفعل عند ذلك؟ قال نرجع إلى باقي الأدلة فنقول قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذا معنى ذلك المرأة الأمة تنكح حتى عند القدرة عن الحرة، وتنكح حتى لو كانت كتابية، لأن هذه الحالة لم يتناولها النص لا بالإثبات ولا بالنفي. إذا عندنا مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهو أن يأتي النص دالا على حكم مقيد بقيد، فيدل النص على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد ولا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. هذا كلام مين؟ الأحناف. نعم. قال رحمه الله: المبحث الثاني مفهوم الشرط والصفة. الحكم إذا أضيف إلى مسمى بوصف خاص بأن كان الاسم علما وقيد بوصف مختص بالعدد، بأن كان الاسم عاما وقيد بوصف مختص بالبعض، كفي الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، في الغنم هي عام، السائمة هي قيد وصف. فعلمنا أن الغنم السائمة فيها إيش؟ زكاة. طب إذا كان غير سائمة شو منقول؟ الشافعي قالوا ما فيها زكاة، والأحناف هذا قالوا هذا النص لا يتناول الحال المقابلة لا بالإثبات ولا بالنفي، ولكن نقول حكم الغنم السائمة عرفنا من هذا النص، وأما غير السائمة فنبحث عن حكمه من دليلين آخر، أما هذا النص لا يتعرض في حالة انتفاء السائمة. نعم. أو علق بشرط كما في قوله ومن لم يستطع منكم طولا، كان الإضافة بذلك الوصف والتعليق دليلا على نفيه. كانت إيش؟ دليلا على نفي الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف. نعم. على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي رحمه الله، حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة. يعني عند القدرة عن حرة قال لا يجوز نكاح الأمة، وإذا كنت بتتزوج أمة تهدى إيش؟ مؤمنة لا كتابية. نعم. ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص، وحاصله أي ما ذكر أنه أي الشافعي ألحق الوصف بالشرط في كونه موجبا لعدم الحكم عند عدمه. عند عدم الوصف عند الشافعي يوجب الوصف انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأن الحكم يتوقف على الوصف كما يتوقف على الشرط. نعم. واعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب. هل هم بقى أخواننا الحقيقة استطراد في البحث، يعني هون استطراد في البحث كيف؟ الآن احنا عم نحكي عن مفهوم المخالفة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، لكن الآن المصنف فرع عن مسألة أصولية متعلقة بالشرط وما لها علاقة بمفهوم المخالفة. ما هي؟ هي مسألة إخوانا يعني مغاير ثم مغاير بعيدة عنها، إلا أنها متعلقة بالشرط. ما هي؟ لذلك أنا إخوانا الآن يعني كأنه بحث جديد. إذا إنسان قال لامرأة أنت طالق، ما هو الحكم المترتب على ذلك؟ هو إيقاع الطلاق في الحال، إيقاع الطلاق في الحال. فقوله هو أنت طالق هذا يدل على إيقاع الطلاق في الحال. طيب لو قال لها إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، شو منقول؟ قوله إن دخلت الدار هذا شرط. طيب ماذا فعل هذا الشرط؟ نقل قوله أنت طالق من التنجيز في الحال إلى أن صار معلقا بدخول الدار. طيب الآن إخواننا يا ترى هنا المسألة، اتفقنا أن هذا الطلاق صار معلقا، إن دخلت الدار هو شرط علق الطلاق عن الوقوع في الحال، لكن في عنا أمرين، في عنا سبب الطلاق وعنا حكم الطلاق. سببه قوله أنت طالق هذا اللفظ، وحكمه وقوع الطلاق. طب يا ترى الشرط هل علق الحكم فقط أم الحكم والسبب؟ يعني هل توجه الخطاب إليها بقول أنت طالق هلا ثم تراخى الحكم إلى دخول الدار، أم أن الشرط منع توجه الخطاب إليها أصلا وإنما يتوجه الخطاب إليها عند دخول الدار؟ ماذا قال الشافعي؟ قال الشافعي إن الشرط يعمل في الحكم لا في السبب، يعني السبب وهو أنت طالق توجه إليها وخطبت المرأة به، ولكن لا يقع حكمه إلا عند دخول الدار. إذن هنا الشرط عمل في تعليق الحكم لا في تعليق السبب. طيب ماذا قال احنا؟ قال لا، إن الشرط عامل في تعليق الحكم والسبب، في تعليق الحكم والسبب. إيش إنسان بيسأل بقى أخوانا هنا؟ طب يا ترى لو هلا إنسان قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار، والآن دخلت الدار، قبل دخول الدار ما وقع الطلاق لا عند الأحناف ولا عند الشافعية، طب عند دخول الدار وقع الطلاق عند الأحناف وعند الشافعية، وين ثمرة الخلاف لكان؟ واضح السؤال أخوانا؟ طيب يعني نحن عم نقول في خلاف، طب أين ثمرة الخلاف؟ قال ثمرة الخلاف فيما لو وجه هذا الخطاب لامرأة أجنبية مو زوجته. إنسان شاف امرأة في الطريق سيئة، هي نعم، قال له والله إذا بتزوجك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، هي أجنبية مو زوجته هي أبدا، ثم تزوجها، هل يقع الطلاق أو لا؟ لاحظوا أخوانا، وجه الخطاب إليها كانت أجنبية زوجته هي؟ لا، لكن لما وقع الشرط كانت زوجته. أها. قال عند الشافعي شو قلنا؟ الشرط يعمل في الحكم ولا يعمل في السبب، يعني الخطاب أنت طالق توجه إليها أو لا وهي أجنبية؟ عند الشافعي شو قلنا أخوانا؟ إنه إيش السبب بقي على حاله، يعني توجه الخطاب إليها بقوله أنت طالق وهي أجنبية، لكن حكمه وقوع الطلاق تراخى إلى إيش؟ إلى حين وقوع الشرط. طب يا ترى وهي أجنبية هل هي محل للطلاق؟ المرأة الأجنبية إخوانا مو زوجة محل للطلاق؟ لا. إذا معنى ذلك لما قال لها أنت طالق هذا كان شو كان؟ لغو. ها وبالتالي لا ينبني عليه شيء، فلما تزوجها لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن الخطاب توجه إليها ولم تكن محلا للطلاق. طيب الأحناف ماذا قالوا؟ قال لا، إن الشرط عمل في السبب والحكم، فلذلك تراخى الخطاب إليها، توجه الخطاب إليها وتراخى الحكم إلى حين وقوع الشرط، فعندما تزوجها توجه إليها الخطاب الآن ووقع الطلاق. إذا معناه في ثمرة خلاف واضحة فيما لو قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، هنا عند الشافعية لا يقع شيء، وعند الأحناف يقع الطلاق عند تزوجها، لأن الشرط عند الأحناف عمل في السبب والحكم، وعند الشافعية عمل في الحكم لا في السبب. نعم سيدي لو صار حدث هذا أنا بتفضل الشافعية تأخذ الأحناف أحوط. نعم قال واعتبر التعليق بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب، فإن إن دخلت الدار لا يؤثر في أنت طالق. تمام، هذا قوله يعني لا يؤثر في السبب اللي هو الخطاب، ولا يعدمه بعدما وجد، وإنما يؤثر في حكمه على معنى أنه لولا التعليق لثبت حكمه في الحال. لولا التعليق هو الشرط لثبت الطلاق في الحال، لكن حكم الطلاق يتراخى إلى حين وقوع الشرط. نعم. حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك. شو بالملك يعني؟ يعني لو قال لزوجته إن تزوجتك فأني طالق، قال لأجنبية، أو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر، ثم اشتراه، ما الحكم عند الشافعية؟ لا يقع العتق، وعند الأحناف يقع. نعم. في قوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، ولعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر، لأن أنت طالق وأنت حر سبب في الحال وحكمه متأخر. متأخر لإمتى؟ إلى حين وقوع الشرط. نعم. ولا بد للسبب من الملك في المحل، فإذا لم يوجد لغى. تمام، يعني إذا لم تكن المرأة محلا للطلاق والعبد محلا للعتق لغى هذا السبب. وجوز التكفير بالملك. مسألة ثانية أخوان أيضا، هي كلها قول الشافعية، الآن سنذكر بعد شوي قول الأحناف. الشافعي قال لو أن إنسان حلف يمين، كما مسألة أخرى أخوان هي مستقلة تماما، هي لو أن إنسان حلف يمين والله لا أفعل كذا، طيب وأراد أن يفعل لكن ما فعل لسه، هل يحق له أن يكفر قبل أن يحنث أو لا؟ الشافعي قال نعم، أحناف قالوا لا. طيب ليش قال الشافعي ذلك؟ قال وذلك لأنه يعني الشافعي قال إن التكفير وقع بعد السبب اللي هو اليمين وقبل الشرط وهو الحنث، فالكفارة ما سببها عند الشافعي؟ اليمين. وما شرطها؟ الحنث. سببها اليمين وشرطها الحنث، فلذلك بيكون إيش؟ كفر بعد السبب وقبل الحنث اللي هو الشرط، بعد السبب وقبل الحنث، وهذا أمر جائز لا إشكال فيه. نعم. وجوز التكفير بالمال قبل الحنث لأن اليمين سبب الكفارة. طبعا قال بالمال، أما لو كان بالصيام أو ما شابهه فهذا لا، لكن بالمال عم نحكي إطعام أو كسوة. إلا أن الحنث شرط وجوب أدائها. نعم. فيكون نفس وجوبها ثابتا قبل الحنث. نعم. لوجود سببه فيجوز أداؤها. وكونه في المالي لا البدني، لأن المال يغاير الفعل، فجاز اتصاف المالي بالوجوب. ولا يثبت الفعل وهو الوجوب وهو وجوب الأداء، لأن المال يغاير الفعل، فجاز اتصاف المالي بالوجوب، ولا يثبت الفعل وهو الوجوب وهو وجوب الأداء. وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين، يعني في المال يثبت الوجوب قبل الشرط، ولكن وجوب الأداء يثبت إمتى؟ بعد الشرط، يعني بعد الحنث. من حلف يمين نقول تجب عليك الكفارة، لكن متى يجب عليه أداؤها؟ بعد أن يحنث. نعم. وأما البدني فلا يحتمل الفصل بين، يعني الكفارة البدنية كالصيام مثلا، لا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب الأداء، فوجوبه ووجوب أدائه شيء واحد. نعم. فلما تأخر وجوب الأداء إلى الحنث تأخر نفس الوجوب ضرورة اتحادهما. نعم. قال وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا، لأن الإجابة وهو أنت طالق لا يوجد إلا بركنه وهو صدوره من الأهل، يعني هو الإيش؟ من يملك الطلاق، الزوج الذي يملك الطلاق أو وكيله. ولا يثبت إلا في محله وهو الملك، وهو المرأة الزوجة يعني. وها هنا الشرط حال بينه وبين المحل، يعني أي خطاب ما توجه إليها، حال الشرط بين هذا الخطاب وبين توجهه للمرأة. فبقي غير مضاف إليه وبدون اتصال بالمحل لا ينعقد سببا، كما إذا لم يكن أهلا بأن كان صبيا، أو أضيف إلى غير محله بأن كان بهيمة فإنه لا يصير سببا. شو هذا المحل كان بهيمة؟ يعني لو إنسان أمامه شيء مثل هذا الطاولة، ترى أنت طالق، شو حكم الزوجة؟ ما دخل الزوجة أمام بحكي معها أصلا. لو أضيف الطلاق إلى غير محله، محل الطلاق مين؟ الزوجة. لو أضيف إلى غير الزوجة لا يقع الطلاق. نعم. وهذا لأن أنت طالق جزاء للدخول، والجزاء عند أهل اللغة ما يتعلق وجوده بوجود الشرط، فكان التطليق معدوما قبل وجود الدخول. وإذا ثبت أن التعليق لم ينعقد سببا في الحال بطل اشتراط محل الجزاء وقت التعليق. فصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك لأنه يمين، ومحله ذمة الحالف، وامتنعت إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط والوصف، فجاز نكاح الأمة الكتابية عند طول الحرة لقيام الدليل. لا، رجعنا مرة ثانية إخوانا، عندنا وامتنع إيش؟ وامتنعت إضافة عدم الحكم اللي هو عدم جواز نكاح الحرة أو نكاح الكتابية إلى عدم الوصف والشرط. رجعنا لمرجعنا إخوانا العدد أصل البحث. نعم. وامتنعت إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط والوصف، فجاز نكاح الأمة الكتابية عند طول الحرة لقيام الدليل. تمام، لقيام الدليل هو غير الآية هي أصلا، قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما له علاقة بالآية أبدا. نعم. وبطل التكفير بالمال قبل الحنث لسبقه على السبب، لأنه عندنا الحنث هو السبب مو اليمين، عند الشافعي السبب هو اليمين والحنث شرط، وعندنا لا، الحنث هو السبب، فمن حلف يمين ما في عليه كفارة، لكن إذا حلف عليه كفارة، إذا ما سبب الكفارة الحنث، فلذلك من كفر قبل الحنث فبيكون كفر إيش؟ قبل السبب عند الأحناف، وهذا لا يجزئه. نعم. المبحث الثالث حمل المطلق على المقيد. سبحان الله إخواننا، هذا الكلام هنا يعني بحث جدا دقيق، إنه إيش المفهوم المخالفة بين الأحناف وبين الشافعية، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والوصف، قال به الشافعية ولم يقل به الأحناف. والحقيقة أخواننا كثير من المسائل في الشريعة، كثير من المسائل في الشريعة مدارها حول هذا البحث، ووقع الخلاف بين الأحناف والشافعية بناء على إثبات مفهوم المخالفة واعتباره أو عدم اعتباره. فالأحناف ما اعتبروا، إذا معناها كل مسألة دل عليها مفهوم المخالفة لم يقل بها الأحناف. الشافعي اعتبروه، إذا معناها كل مسألة دل على مفهوم المخالفة فهي معتبرة عندهم. فلذلك إخوان لا يمكن أن جمع الفروع إلا بعد جمع الأصول، وجمع الأصول كما تلاحظون أمر متعذر. ليه؟ لأن الأدلة فيه غير قطعية بل تحتمل الخلاف. لذلك إخواننا لا يطالب بتوحيد المذاهب الفقهية إلا جاهل، لا يطالب بتوحيد المذاهب الفقهية إلا جاهل الفقهية والاعتقادية الفقهية. يعني بدنا واحد بين الأحناف والشافعية نقول له ما تستطيع. ليه؟ لأن قواعد المذهبين في الأصول في بعض المسائل خلافية، وهذا أمر إخواننا من نعمة الله علينا. إذا شيء نعمة علينا لماذا نسعى إلى إبطاله؟ إذا شيء نعمة علينا إخواننا لماذا نلغيه ونبطله؟ ليش؟ تعدد المذاهب الفقهية هل هو نعمة أم نقمة؟ لا، هو نعمة. إذا معنا لماذا نلغيه وإنما نطالب الناس بعدم التعصب وبالتعامل الصحيح مع المذاهب. طيب نقف هنا أخوانا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.